بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ومع المجلس الثاني والعشرين من مجالس الإمام البغوي رحمه الله، وليبدأ الشيخ محمود فليقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا تسلفوا لأنفسكم من خير طاعة وعمل صالح تجدوه عند الله. وقيل أراد بالخير المال كقوله تعالى: إن ترك خيرا. وأراد من زكاة وصدقة أو صدقة من زكاة أو صدقة تجدوه عند الله، حتى الثمرة واللقمة مثل أحد، إن الله بما تعملون بصير. جميل. إذن الآن وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقلنا قبل ذلك إن الشرع قائم على هذين الأمرين: الأمر الأول التعامل مع الله تبارك وتعالى، والأمر الثاني مراعاة حق العباد. أقيموا الصلاة مراعاة حق الله تبارك وتعالى، آتوا الزكاة مراعاة حق الخلق. ثم فسر قوله تعالى من خير، فذكر فيه قولين: القول الأول الخير الطاعة والعمل الصالح، والقول الثاني أن المراد بالخير المال. ونظر على هذا المعنى بقوله تعالى: إن ترك خيرا. إن ترك خيرا أي إن ترك مالا. ونظيره أيضا قوله تعالى في سورة العاديات: إن لحب الخير لشديد، أي لحب المال لشديد. وعلى التفسير الثاني فالمراد بالزكاة سواء كانت زكاة أو صدقة. وبالتالي نحن هنا الزكاة قد يراد بها الزكاة فقط، الزكاة قد يراد بها الزكاة أو الصدقة، الصدقة قد يراد بها الصدقة، الصدقة قد يراد بها الزكاة، الإنفاق قد يراد بها الصدقة، الإنفاق قد يراد بها الزكاة، الإنفاق قد يراد بها كلاهم. هذا فيما قلنا قبل ذلك. هنا نبه على نقطة مهمة: دائما حينما تقرأ أي فعل يا شيخ عز وأن تقرأ القرآن، لابد أن تنظر هل هذا الفعل لازم متعدي لمفعول متعدي الاثنين. قال: تجدوه، الفعل وجد ينصب مفعولين، الفعل وجد ماذا؟ ينصب مفعولين. هنا قال تجدوه، تجد فعل، الواو ضمير مبني فاعل، الهاء ضمير مبني في محل نصب مفعول به. أين المفعول الثاني؟ فقال تجدوه مثل أحد. يبقى هنا شفت التفسير بتاعه ايه؟ قال حتى الثمرة واللقمة. ما معنى كلمة مثل أحد؟ لو أن الإنسان يقرأ وما يتنبه لهذا ما معنى هذه الجملة؟ قال تجدوه عند الله حتى الثمرة واللقمة مثل أحد. ايش مثل أحد؟ يعني ماذا جاء بهذه الجملة؟ هو جاء بهذه الجملة ايه؟ أظهر أو بينا المفعول الثاني للفعل وجد. أقول مرة أخرى هذا كلام مهم جدا. طيب أعد. هو يلزم اللي وجد ينصب مفعولين. يلزم؟ يعني مش ممكن ينصب مفعولين. لا، هذا الفعل وجد في اللغة الثلاثة. هل تقصد وجد وجدا ولا وجد وجدانا ولا وجد موجودة؟ هذه التي معنا تنصب مفعولين. قول واحد. جميل. تمام. إذا الآن دائما المفسر هو الذي يتمم ما حذف تركيبا في القرآن الكريم. المفسر أو حينما نقول ثم اتخذتم العجل، اتخذ فعل مضارع ينصب مفعولين، المفعول الأول هنا العجل، أين المفعول الثاني؟ محذوف. يبقى أصل الكلام ثم اتخذتم العجل إلها. طب لماذا حذفه؟ لأمرين كهنا أيضا. طب لماذا تفهم هذا؟ يبقى لابد وأنت تقرأ مثل هذا التفسير تعم عرفت الآن كلمة مثل أحد. نعم. والعجيب أنه أدخلها في الكلام، يعني هو كان يظن أن من أن يقرأ كتابه ستفضح هذا الكلام، لكن ممكن إنسان يقرأ إيش مثل أحد صح؟ يعني ماذا جاء بهذه الجملة؟ يبقى عرفنا الآن أين المفعول الثاني؟ اختاروزي. طيب لماذا حذفه؟ الأول لتذهب النفس فيه كل بذ، يعني حينما قلت تجدوه عند الله، لكن في سورة المزمل ما حذف، قال وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله خيرا. يبقى هنا فرق، هنا ماذا؟ يبقى الأيتان في القرآن وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، هنا حدث المفعول الثالث في سورة المزمل، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله خيرا، هو ده ضمير فصل. بقول إيه؟ جاء للتوكيد، جاء للتعظيم، تجدوه عند الله خيرا. يبقى ذكره هناك وماذا وأظهره مع أن كليهما مرتبط بالنفس الأمر. يعني هنا إيه؟ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، وهناك أيضا تقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قدر حسن وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خير وأعظم. إذن يا شيخ عز مطالب منك أن تجيب عن هذا السؤال، لماذا حذف المفعول الثاني؟ لا أنا ما أكملت السؤال، هذا لو وقفت على هنا، لماذا حذف المفعول الثاني لوجد في آية البقرة وأظهره في آية المزمل؟ هذا وضع شيخ عز بعد أن ننتهي سننظر في الأبحاث إن شاء الله بإذن الله. تفضل. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى قوله وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أي يهوديا. قال الفراء حذف الياء الزائدة ورجع إلى حذف الياء الزائدة ورجع إلى الفعل من اليهودية. وقال الأخفش الهود جمع هائد مثل عائد وعود وحائل وحول. جميل. إذا الآن هذا سبق قبل ذلك قلناه، ويقول ما معنى هودا كونوا هودا؟ يعني عندنا كلمة هود هذه وردت في القرآن على معنيين مختلفين، إما أن يكون معناه أو المقصود به اسم نبي الله تبارك وتعالى هود ما وإلى عاد أخاهم هودا. هودا هذا من؟ هو نبي من أنبياء الله. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا. هل المقصود بهودا هنا هودا؟ جميل. هو يتكلم عن كلمة هودا هذه. عندي يهود وهود. كلمة هود للعلماء ذكر الإمام البغوي للعلماء فيها قولين. الأول مذهب الإمام الأخفش الأوسط، لأنه حينما يطلق الأخفش فقط فالمراد به الأوسط. عندنا الأخفش الأكبر، الأخفش الأوسط، الأخفش الأصغر. الأخفش الأكبر شيخ سيبوي. الأخفش الأوسط المتوفى سنة 215 هجرية هذا تلميذ سيبوي. الأخفش الأصغر علي بن سليمان 315 هجرية هذا تلميذ مبرد. بعد كام؟ ثلاثة. أخفش أكبر، أوسط، أصغر. إذا قال المؤلف وقال الأخفش فقط وسكت فالمراد به من؟ الأوسط. الأخفش الأوسط يقول هود جمع هائد، مثل عائد وعود وحائل وحول. الحائل يعني الناقة التي نزى عليها ذكرها لكنها لم تلقح منه، هذا يسمى في لغة العرب. تمام. المرأة حائل. المرأة حائل. بقى عندي هي مأخوذة من النقى اصلا. يبقى عندي او ماذا بالاخفش انه هود ايه جمعها انه هود ايه الفراء قال يا هودا وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان يهوديا، فحذف الياء الاولى فأصبحت يهودا. الياء الأولى تبقى هوديا. ثم حذف الثانية تتعلمون الميت النسب. ما هو الياء الثانية نسبية. تمام. أنا ما أتكلم عنها. أتكلم على الأولى. ماشي. يعني الياء حذفتها. ماشي. لكن الكلام مش في الثانية. الثانية إشكال، لا إشكال فيها أن تحذف. ماشي. إشكال في الأولى. وده حذف غريب. اللي هو حذف. يسموه حذف بنية. حذف البنية مسموع لا يقاس. هذا واضح؟ تفهمون الذي يقوله؟ فوز. هو حذف الياء الأولى. من باب التخفيف. حتى أصبحت هودا. أصبحت هو جزء هودية. هودية. الياء الثانية ياء النسب. الياء الثانية تحذف أصلاً. لا إشكال فيها. بس فلا شيء فيها. تمام. فضل. بس هنا قول الفراء رحمه الله حذف الياء الزائدة. وهي وهل ياء البنية زائدة؟ هو يراها أنها مأخوذة من ها وادا. أقرأ. أو نصارى، وذلك أن اليهود قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان يهوديا، ولا دين إلا دين اليهودية، ولا دين إلا دين اليهودية. وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا، ولا دين إلا دين النصرانية. وقيل نزلت في وفد نجران وكانوا نصارى، اجتمعوا في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مع اليهود، فكذب بعضهم بعضا. قال الله تعالى تلك أمانيهم، أي شهواتهم الباطلة التي تمنوها على الله بغير الحق. قل هنا كلمة أمانيهم فسرها بتفسير واحد، بينما الأماني التي في ربع أفتطمعون فسرها بثلاثة تفسيرات، وهذا يرجع لماذا؟ للسياق، لأنه هو الذي يقول معاني. قل يا محمد هاتوا، أصله آتوا، برهانكم حجتكم على ما زعمتم إن كنتم صادقين. ثم قال ردا عليهم بلى من أسلم وجهه، أي ليس الأمر كما قالوا، بل الحكم للإسلام، وإنما يدخل الجنة من أسلم وجهه لله، أي أخلص دينه لله. عرفنا أن كلمة بلاء جاءت في القرآن الكريم في 22 موضعا، وأنها من حروف المعاني، وأن العلماء اختلفوا في الوقف عليها أو الوصل. وحاصل الأمر أن كل بلاء يجوز لك أن تقف عليها إلا سبعة، إذا جاء بعدها قسم، مثل بلى والله، بلى وربنا لا يجوز الوقف عليها، وإذا جاء بعدها استدراك بلى ولكنكم، وموضع سورة الزمر وسورة القيامة. خلاف هذه السبعة يجوز لك أن تقف على كل بلى. يعني هذه يا شيخ محمود بلى من أسلم يجوز أو لا يجوز؟ هل أنت شيخ محمود؟ أنت لست محمودا؟ شيخ أحمد يجوز. كل بلى يجوز الوقف عليها إلا سبعة: أن يقع بعدها قسم أو استدراك، إضافة إلى موضعي الزمر والقياس. مجموع هؤلاء مجموع هذه سبعة. أي أخلص دينه لله، وقيل أخلص عبادته لله، وقيل خضع وتواضع لله. وأصل الإسلام الاستسلام والخضوع. وخص الوجه لأنه إذا جاد بوجهه في السجود لم يبخل بسائر جوارحه. هذا تعليل رائع، هذا تعليل ماذا؟ رائع. هو يقول الله يقول بلى من أسلم وجهه لله. هل أنت تسلم وجهك فقط أم تسلم كل جسدك كل جسدك لله؟ الإنسان إذا أسلم وأخلص وخضع إنما يخضع بكل جوارحه. نعم. فهو يقول طب لماذا قال بلى من أسلم وجهه لله؟ لا أنا ما تكلمت نعم يقول لماذا بلى من أسلم وجهه، لماذا الوجه فقط؟ هذا هو السؤال. فأجاب بإجابة جميلة. اسمع: لأنه وخص الوجه أو وخص الوجه لأنه إذا جاد بوجهه في السجود لم يبخل بسائر جوارحه. جميل جدا. وكانها دعوة إلى أن الوجه هذا هو أعلى مقام في الإنسان، لكنه حينما يسجد لله تبارك وتعالى فإنما أنزل أعلى مقام الله لله تبارك وتعالى، وبالتالي كل مقام بعد أعلى مقام ينزل لله تبارك وتعالى. لا. أو يخطأ ليه؟ لا وقيل خضع وتواضع وبعدين بنى على ذلك إذا جاد بوجهه في السجود. جميل. أنا بس أحسن. إحنا عندنا السجود في اللغة في القرآن له معنى. جميل. وآية ولله يسجد ما في السماوات وفي الأرض خلاف معروف بين العلماء، هل المقصود بالسجود اللغوي ولا السجود الشرعي؟ وبالتالي بناء على هذا لماذا ما عدوا قول الله تعالى واعبد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك؟ لو كان سجدة من سجود الخشوع من السجود الشرعي لعدت آية، لأن عندي سجود بمعنى الشرع والسجود بمعنى الخضوع والانكسار لله تبارك وتعالى. هو هنا أراد الأول ثم جعل علاقة بين هذا وهذا، لأن من سجد الأول يسجد الثاني. أنا مش فاهم العدة آية، ما هي آية أصلا في العدة السجدة؟ لو قلنا مثلا اطلق البعض واراد الكل، ما هو ده اللي كده صحيح ولا يتعارض؟ لا تعارض خالص. ما انا ممكن اجيب اي جزء اخر من البدن، مش معنى وجهه هي اللي هو قلنا بقى. أيوة صح. يعني القول بالمجاز مش هي الاجابه اللي لا. قوله: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، نزلت في يهود المدينه ونصارى اهل نجران، وذلك ان وفد نجران لما قدموا على احنا عدينا ومحسن في عمله وقيل مؤمن وقيل مخلص، فله أجر عند ربي ولا خوف عليهم ولا يحزنون. جيت في سطر خلاص الآية بقى قوله وقالت. طيب دكتور محمد، عندنا سؤال دائما وأبدا كثر وكثر وكثر حتى يعني ما عدت أسأل فيه. دائما يقولون بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجر عند رب، من أسلم وجهه لله. لي وفي سورة لقمان ومن يسلم وجهه إلى الله، إلى ولا لي؟ أسلم لي وأسلم إلى فقط. أنا أعرف أن الزمخشري قال وأن نعرف هذا، فقط نريد منك أن تفتح الكتب ثم تأتينا بالإجابة على السؤال لماذا من أسلم وجهه لله ومن يسلم وجهه إلى الله. فرق ليس إلا مؤلم. وأيضا لها نظائر في القرآن: وأمرنا لنسلم. جميل. هذا واضح. أعد سؤالك. الفرق بين من أسلم وجهه لله والفرق بين تعبد بالبئلة فأين لقمان؟ ومن يسلم وجهه الى الله الى الله وهو محسن. نفس التركيب. نعم تفضل. يا سلام ما شاء الله. قوله وقالت اليهود ليست النصارى على شيء نزلت في يهود المدينة ونصارى أهل نجران. بقي لنا سؤال نسيته أنا ذكرت منهم. طيب ما هذا أسلوب يا شيخ محمد؟ قلناه أيضا هذا نحتاج إلى بحث وأنك ستجيبه أنت. بلى من أسلما هو يتكلم عن مفرد أم عن جمع؟ بلى من أسلم وجهه لله. اتركه انتظر يا شيخ فوز. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم. لماذا جاء بهذا الجمع وهو يتكلم عن مفراد ولا هم يحزنون؟ ماذا؟ ممكن يصل السؤال بطريقة أخرى. فضل. لماذا حمل على المعنى؟ لا ده احنا عايزين حضرتك بتسأل يا أستاذنا بقى. أنا كنت أود منه أن يقول هذا مما يسمى بالحمل على اللفظ والحمل على المعنى. حضرتك بتسأل عن سر العدو يعني لماذا حمل على المعنى. أنا قلت كده. طب تمام ما هو ده السؤال الثاني. أيوه ماشي. بس أنا كنت أود منه السؤال الأول فقط حتى يتعودوا على كل آية يقرؤونها. ده يسمى ماذا؟ حمل على المعنى. نعم. القرآن يحمل على اللفظ ويحمل على المعنى ودائما وأبدا الحمل على اللفظ والحمل على المعنى من أجمل أساليب القرآن. نعم. معلش خير من؟ يعني هو من أسلم وجهه من هذه من؟ إذا حملت على لفظها أفردت وعلى معناها جمعت. إذا حملت على لفظها ذكرت وإذا حملت على معناها يجوز أن تؤنس. لفظها الأصل مفرد مذكر. هذا الأصل في من؟ الأصل في من ماذا؟ فحينما قال بلى من أسلم وجهه يبقى ماشي على الأصل على اللفظ وهو على الأصل محسن على الأصل فله على الأصل ولا خوف عليهم. هذا يسمى عدو عاد على الحمل على اللفظ الحمل على إيه؟ على المعنى. سل الدكتور محمود السؤال لماذا حمل على اللفظ ثم عاد وحمل على المعنى؟ ده بتكلم فله لماذا حمل على اللفظ ثم عاد وحمل على المعنى؟ جميل والله إجابة على هذا السؤال تحتاج إلى مزيد تأمل وتدبر. لكني عشان أنا لابد أن أقول شيئا. تفضل. عرفت من ابن جني أنه قال إذا حمل على المعنى فلا يجوز له ان يعود فيحمل على اللفظ مره اخرى. هذا شيء تركيبي. ايوه بالظبط. انا قلت اقول اي حاجه يعني ما ينفعش. لا صح ده كلام مظبوط. يعني شوف احنا قلنا قبل الاصل في القران ان يحمل على اللفظ اولا ثم يحمل على المعنى وهناك ايه اختلف العلماء فيها. قلنا ان الايه الوحيده التي حمل فيها على المعنى ثم حمل على اللفظ يعني الاصل في الكلام ان يحمل على اللفظ ثم يحمل على هذا. انا سؤالي ما هذا؟ ما انا عارف ان السؤال مش هنا. ممكن الاجابه بقى تكون كما قلنا في ايه النساء أيوة. حمل على المعنى هنا لأن السعادة الحقيقية في الاجتماع والأنس جميل. طيب أنا لن أجيب لكن فقط أنبه النقطة. هو بلى من أسلم وجهه لله هذا في الدنيا يعني كل إنسان هذا خاص نداء خاص أو كلام خاص بكل إنسان. نعم. ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أين؟ في الآخرة. الآخرة صح. ودائما ستجد أن الله حينما يتكلم عن جزاء المؤمنين في الآخرة يجمعهم. تمام عشان السعادة الحقيقية في الاجتماع. تمام. لكنك مطالب أيضا بأن تؤصلها علميا. ماشي خلاص كده. يعني هو المراد بها أنه يجمعهم أنه يتكلم عن فرض على دين ثم المراد به الجميع. هو لماذا جمعهم؟ لماذا جمعهم في الآخر بالمعنى؟ فضل. وذلك أن وفد نجران لما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم أتاهم أحبار اليهود فتناظروا حتى ارتفعت أصواتهم فقالت لهم اليهود ما أنتم على شيء من الدين وكفروا بعيسى والإنجيل وقالت لهم النصارى ما أنتم على شيء من الدين وكفروا بموسى والتوراة فأنزل الله تعالى وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب وكلا الفريقين يقرؤون الكتاب قيل معناه ليس في كتبهم هذا الاختلاف فدل تلاوتهم الكتاب ومخالفتهم ما فيه على كونهم على الباطل. نعم. كذلك قال الذين لا يعلمون، يعني آباءهم الذين مضوا. تمام. مثل قولهم، قال مجاهد يعني عوام النصارى، وقال مقاتل يعني مشرك العرب، مشرك العرب. كذلك قالوا في نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه إنهم ليسوا على شيء من الدين. وقال عطاء أمم كانت قبل اليهود والنصارى مثل قوم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب عليهم السلام، قالوا لنبيهم إنه ليس على شيء. فالله يحكم بينهم يوم القيامة، يقضي بين المحق والمبطل فيما كانوا فيه يختلفون. ما الذي كانوا فيه يختلفون؟ القيمة للدين، تفسير الكلمة إيه؟ من الدين. ما يعني فيما ما المخلوق الدين اسم موصوله في الذي الذي كانوا يختلفون فيه، وما و... يعني كلمة الدين تفسير لما. تمام، فضل. أقرأ ليه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى قوله ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر، الآية نزلت في طيطوس. نعم. ابن إسديس بانوس. أيوة. الرومي وأصحابه. وذلك أنهم غزوا بني إسرائيل فقتلوا مقاتلتهم وسبوا ذراريهم وحرقوا التوراة وخربوا بيت المقدس وقذفوا فيه الجيف وذبحوا فيه الخنازير، فكان خرابا إلى أن بناه المسلمون في أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. طيب، طبعا الشيخ علي هذا التركيب العلماء سألوا فيه سؤال اللي هو تركيب إيه ومن أظلم، فمن أظلم. هذا التركيب جاء في القرآن الكريم في 15 موضع، تركيب من أظلم فمن أظلم، هذا التركيب جاء في كم موضع حتى تجيب على السؤال. الخمسة عشر موضعا تعود إلى أربعة أو إلى خمسة، يعني إن أردتم أن نجعلها خمسة جعلناها، وإن أردتم أن نجعلها أربعة. لماذا؟ لأن الله قال ومن أظلم ممن منع مساجد، هذا هو الذي يمنع مساجد الله أن يذكر فيها، هذا واحد. الثاني ومن أظلم ممن كتم شهادة عند الله. الثالث ممن استرى على الله كذبا. الرابع ومن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها. الخامس ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنه. إذا جعلناهم خمسة. تمام؟ أو قال وحي معصوم عليه على موضع يعني. تمام؟ وقال وحي افترى على الله كذبا. نعم نعم. تمام؟ أيوة. أحيانا أجعلها أربعة فأجعل من كذب ومن افترى على الله واحد. إذن المواضع كلها تعود إلى ماذا؟ إلى أربعة أو خمسة. ماذا تريد حتى أسأل؟ خمسة. من أظلم من منع مساجد الله ينصر اسمه؟ كتم شهادة عند الله، افترى على الله كذبا، كذب بآيات الله، ذكر بآيات ربه فأعرض عنه. من أظلم من يدعو من كذب على الله؟ إيه؟ أضلوا أضلوا دي أضلوا نظم من كذب على الله. من عادتون يا رب؟ أنا عادته غير الأخير. طيب نبدأ نبحث القرآن. اللهم بارك دي 15 صح. في سؤال حينما نقول يا شيخ علي فمن أو من أظلم من كذب، يعني لا أحد أظلم من هذا، يعني أعلى ظلم هذا الشخص هذا الوصف. فالعلماء يقولون كيف؟ مرة يقول أظلم إنسان، لا أحد أظلم هنا، لا أحد أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. ومرة يقول لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا. ومرة يقول لا أحد أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنه. وأصعب هذه في نظري، لأن كثير من الناس يذكرون بآيات الله فيعرضون، هذه أصعبها، لأنك لن يحدث منك ولن يحدث منك الثاني كتم شهادة عند الله، ولن تفتري على الله كاذبا. ولن تخش إلا أن أصحابها ومن أظلم موضعان ومن أظلم ذكر بيات. كيف تجيب عن هذا الإشكال أن كلمة أن تركيب لا أحد أظلم ممن هذا ثم يقول لا أحد أظلم من هذا لا أحد أظلم، كيف نجمع بين هذا؟ ما انتش عاد فضل فضل احد بالنسبه للافتراء اصلا يعني بلغ في الغايه دي كل واحد يكلف واحد يكلف واحد يعني ايه حاجه اكذب من بلغ الحد في الكذب مثلا وبلغ الحد في الافتراء الله اعلم بلغ غايه الحد في الحاجه يعني فضل اذا كانت الذكر بايات الله وهلك عليه وضيعه فمن باب اولى ان يتخذ الامور الروح. طيب جميل، إذا أجيبه أم أحدهم يكلف خلاص يكلف الشيخ علي بهذا السؤال. ويعني إذا أردت أن أساعدك فإن الإمام الشنقيطي رحمه الله ذكر في كتابه رفع آيات هملت رفع آيات الاتهام عن آيات كتاب الله المبين ذكر الإجابتين، لكنك إن لم ترجع بعد أن ذكرت لك مصادر المعلومة ستحاسب. قوله ومن أظلم وقال قتادة والسدي هو بغتنصر وأصحابه غزوا اليهود وخربوا بيت المقدس وأعانهم على ذلك النصارى طيطوس الرومي وأصحابه من أهل الروم. قال السدي من أجل أنهم قتلوا يحيى بن زكريا. وقال قتادة حملهم بعض اليهود على معاونة بغتنصر البابلي المجوسي، فأنزل الله تعالى ومن أظلم ممن أي ومن أظلم أي أكثر وأعتى لمن منع مساجد الله يعني بيت المقدس ومحاربيه أن يذكر فيها اسمه وسعى عليه. هو بيت المقدس مساجد؟ جميل، يعني إذا لنا عندنا أمران هنا. السؤال الآن ومن أظلم ممن منع مساجده مساجد الله. الإمام البغوي ذكر أن المقصود بهذه الآية من منع بيت المقدس. طب بيت المقدس مسجد. إذا كل المحاريب كذبت قال عندهم بالنذر وتموت كذبوا كل النذر ولا الواحد بس؟ لا بالنذر جميع. حكم على الجميع. كذب بواحدين فكأنما كذب بالجميع. اصبح حتى أنهي كلامي. نعم اسمعهم. وهنا شفنا بيت المقدس ومحاريبه. احسنت، ما انا اطرح السؤال واعرف الكلمه أخذها. الان اعودتم كيف يقرؤون التفاسير. ومن اظلم ممن منع مساجد الله قالوا اي المقصود بيت المقدس. بيت المقدس هذا مسجد واحد، فلماذا عبر عنه بمساجد؟ العلماء لهم قولان. القول الأول أن المقصود مكان السجود، وموضع السجود في كل مكان المواضع، يعني كل مسجد مساجد على هذا، كل مسجد مساجد. الآن هذا وضع محمد فهم، يعني إذا المقصود كلمة مساجد جمع موضع السجود، فكل مسجد مساجد لأنه يصلي فيه أكثر من واحد. هذا الأول. أو أن يكون المسجد وما يتصل به خاصة كالمسجد الأقصى، فقال وما حاريبه. تمام. والثالث وهو الذي أرجحه أن الكلام يحمل على كل المساجد، فإذا فعل إنسان بأي مسجد كما فعل هؤلاء بالمسجد الأقصى صاروا أظلم الناس. وهذا ما أميله. نعم. عرفت تقريبات؟ تمام. صحيح. كذلك سيدنا أول على المسجد الأقصى رفضنا قبلة المسلمين فكان المساجد كلها تبع لك، لكن المسجد اللي هنا مش هيبقى قبلة، المساجد كلها مش قبلة. إيه ده هو مكنش على قبلة؟ بتكلم هناك المسجد اللي هناك كان هو القبلة الأول فكان كله تبع له، فبيتكلم على ان هو المحاريب كلها تبع هذا المكان. ما انا قلت ماده خلاص، انا بتكلم ان اللي يعمل مسجد في حاجه في مسجد هنا هيقاس لي على مسجد دوكا، هقيس على مسجد ال على مسجد انا ما فهمتوا شيء. ماذا تقول؟ لكن يا سيدنا كده المسائل كلها تبع طيب المحاريب فالقسط هناك انت قسط المسائل كلها على سن هناك الاصل وده انا ما قسطه. امال ايه؟ احنا بنقول ومن اظلم منع مساجد الله. البغوي قال المقصود المسجد الاقصى، فانا بقول المسجد الاقصى واحد وعبر بالجمع بس. المقصود بيه أن أي مسجد يقاس عليها. تمام صد. عمل سعى عمل في خرابها. ساعد ومن أظلم من منع ثاني. لا أقول خالص. ممن منع مساجد الله يعني بيت المقدس ومحاربه. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لرجل الأعراب الذي تبول في المسجد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه المساجد لم تبنى لها مع أنه مسجد واحد. ويقصد الجنة. نعم. ممن منع مساجد الله يعني بيت المقدس ومحاريبه أن يذكر فيها اسمه وسعى عمل في خرابه. طبعا دائما وأبدا الصلاة أو المساجد تقرن باسم الله، حتى قلنا في الصلاة وأنت تدخل أيضا تقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتبارك ماذا؟ تمام. مش فهم وجه الاستدلال بتبارك اسمك. أن اسم الله تبارك وتعالى يجب أن يدخل تعظيما في قلب الإنسان حينما يكون في المسجد أو حينما يكون في الصلاة ويعظم اسمه تبارك وتعالى. أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، وذلك أن بيت المقدس موضع حج النصارى ومحل زيارتهم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما لم يدخلها يعني بيت المقدس بعد عمارتها رومي إلا خائفا، لو علم به لقتل. وقال قتادة ومقاتل لا يدخل بيت المقدس أحد من النصارى إلا متنكرا لو يا نعم نعم إلا متنكرا لو قدر عليه لعوقب. نعم. قال السدي أخيف بالجزية. وقيل هذا خبر بمعنى الأمر، أي أجهضوهم بالجهاد حتى لا يدخلها أحد منهم إلا خائفا من القتل والسبي، أي ما ينبغي لهم في الدنيا أي ما ينبغي لهم في الدنيا خزي عذاب وهوان. قال قتادة هو القتل للحربي. إذن فسر الإمام البغوي قوله تعالى، هذا كلام مهم جدا، ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، هذه جملة خبرية لفظا تفسير رائع جدا من الإمام البغوي. صح رائع جدا خبرية لفظ الإنشائية ما كان لا قولان بسرعة قولين نقول إنشائية معنى خبرية لفظ إنشائية معنى الثاني. طيب. القول الأول قال هذه الجملة خبرية لفظا ومعنى، حينما تفسرون مثلا الزاني لا ينكح إلا زانية أو الطيبون للطيبات أحيانا تفسر بهذا، يعني يقولون ماذا؟ الله يخبر على أن الطيب للطيب، الله يخبر عن أن الزاني للزاني، الله ومن دخله كان آمنا، الله يخبر على أن من دخل البيت الحرام يكون آمنا، هذا خبر. ولا خبرية لفظا إنشائية معنى، يعني معناها الأمر، يعني ومن ولله على ومن دخله كان آمنا ومن دخل فأمنوه، يعني أمنوا من يدخل، يعني أنتم مطالبون بتأمين من يدخل بيت الله الحرام. الزانية لا ينكح إلا زانية، يعني زوجوا الزانية الزاني، يعني أمر لنا. هنا أيضا قال ما كان لهم أن يدخلوا إلا خائفين، يعني ألجئوهم أن يدخلوا خائفين. ففسر الإمام البغوي هذه الجملة بهذين القولين، الأول أن تكون الجملة خبرية لفظا ومعنى سواء إخبار عن حالهم، والأمر الثاني أن تكون الجملة خبرية لفظا إنشائية معنى، أي ألجئوهم أن يدخلوا خائفين. تمام فضل. نعم فضل. في موضع النور وقر المزارف على المزارف. تمام. لهم في الدنيا خزي عذاب وهوان. قال قتادة هو القتل للحربي والجزية للذمي. قال مقاتل والكلبي تفتح مدائنهم الثلاثة قسطنطينية ورومية وعمورية. وحدث هذا. ولهم في الآخرة عذاب عظيم وهو طبعا حديث تعرفون حديث في موسى الأحمد أي المدينتين تفتح أول صدر. ولهم في الآخرة عذاب عظيم وهو النار. وقال عطاء عبد الرحمن بن زيد نزلت في مشركي مكة وأراد بالمساجد المسجد الحرام. منعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من حجه والصلاة فيه عام الحديبية، وإذا منعوا من أن يعمره بذكر فقد سعوا في خرابه. وهذا هو الأرجح عندي، يعمره عمر يعمره. أن الآية قال ومن أظلم من منع مساجد الله، هذا أراه من إعجاز القرآن عندي في تصوري أنا، أن الآية بهذا التركيب جاءت لمنع بيت المقدس ولمنع بيت الله الحرام، جاءت لهذا ولهذا، فحدث للمسجد الأقصى منع في القديم قام به هؤلاء الذين ذمهم الله، وأيضا المسجد الحرام منع المسلمون فيه كما تعلمون، وهم يذهبون في السنة ونزلت آية سورة المائدة أيضا. فالتركيب القرآني بعدم النص على اسم المسجد جاء ليشملهما، وده من إعجاز القرآن أن الآية تأتي للمعنيين. أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، يعني أهل مكة. طيب، أما الخوف الأول فمعروف صح، اللي هو كما كانوا يدخلون خائفين. طب ما خوف مكة؟ أنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم في السادسة التاسعة حينما أرسل أبا بكر وتبعه علي قال ولا يطوف بال هذا خوف لهم. نعم، يعني أهل مكة، يقول أفتحها عليكم حتى تدخلوها وتكونوا أولى بها منهم. نعم، ففتحها عليهم، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي أو ألا لا يحجن بعد هذا العام مشرك. يخافوا أم لم يخافوا؟ وقع. نعم، فهذا خوفهم، وثبت في الشرع ألا يمكن مشرك من دخول الحرم. لهم في الدنيا خزي، الذل والهوان والقتل والسبي والنفي. نعم، ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله، إن الله واسع عليم. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، بل له ما في السماوات والأرض، كل له قانتون. جميل. قال الإمام البغدادي رحمه الله تعالى قوله عز وجل ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، قال ابن عباس رضي الله عنهما خرج نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر قبل تحويل القبلة إلى الكعبة، فأصابهم الضباب وحضرت الصلاة، فتحروا القبلة وصلوا، فلما ذهب الضباب استبان لهم أنهم لم يصيبوا وأنهم مخطئون في تحريهم، فلما قدموا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فنزلت هذه الآية. أكمل وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما نزلت في المسافر يصلي التطوع حيثما توجهت به راحلته. نعم، أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمد السرخسي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته في السفر حيثما توجهت به. قال أكرمة نزلت في تحويل القبلة. قال أبو العالية لما صرفت القبلة إلى الكعبة عيرت اليهود المؤمنين وقالوا ليست لهم قبلة معلومة، فتارة يستقبلون هكذا وتارة هكذا، فأنزل الله تعالى هذه الآية. وقال مجاهد والحسن لما نزلت وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، قالوا أين ندعوه؟ فأنزل الله عز وجل ولله المشرق والمغرب ملكا وخلقا. نعم، فأينما تولوا فثم وجه الله، يعني أينما تحولوا وجوهكم فثم، أي هناك رحمة الله. قال الكلبي فثم الله يعلم، أي هناك وجه الله، عندي رحمة لا أكتبها، وسأله في نسخة باء وجه الله. نعم، ما برضو نسخة تاني. نعم نعم أحسن. نعم، قال الكلبي فثم الله يعلم ويرى، ثم جاء في القرآن في أربعة مواضع ومعناه هنا فثم الله يعلم ويرى، والوجه صلة. يا سلام، ثم وجه الله يعني ثم الله، والوجه صلة. نعم، يعني زي حرف الجر الصلة. أيوة، فقوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، هذا تفسيره هو تفسير البغوي. نعم، أي إلا هو، إلا وجهه إلا هو. نعم. وقال الحسن ومجاهد وقتادة ومقاتل بن حبان: فثم قبلة الله والوجه والوجهة والجهة القبلة، وقيل رضا الله تعالى. طبعا ده تأويل لمعاني كلمة وجه. جميل. ذكر فيها الإمام البغوي رحمه الله أربعة أقوال: فسمى وجه الله أي فسمى رحمة الله، الثاني فسمى وجه الله أي فسمى الله وكلمة وجه صلة، القول الثالث فسمى وجه الله فسمى قبلة الله، الرأي الرابع فسمى وجه الله أي فسمى رضا الله تبارك وتعالى. تمام. إن الله واسع عليم أي غني يعطي في السعة. قال الفراء: الواسع الجواد الذي يسع عطاؤه كل شيء. قال الكلبي: واسع المغفرة عليم بنياتهم حيثما صلوا ودعوا. نعم. قوله تعالى: وقالوا اتخذ الله ولدا، قرأ ابن عامر قالوا اتخذ الله بغير واو. عرفت لماذا فعل هذا؟ نعم. وقرأ الآخرون بالواو وقالوا اتخذ الله ولدا. نزلت في يهود المدينة حيث قالوا عزير بن الله، وفي نصارى نجران حيث قالوا المسيح ابن الله، وفي مشرك العرب حيث قالوا الملائكة بنات الله سبحانه نزه وعظم نفسه. إذن الآن هذا التفسير وضح لنا لماذا تنوعت القراءات المتواترة في هذا الموضع. يعني عندنا هذا التركيب يا شيخ أيمن جاء في القرآن في خمسة مواضع، هذا التركيب عنده هنا: وقالوا اتخذ الله ولدا، قالوا اتخذ الله ولدا، قراءتان متواترتان يا شيخ محمد، وقالوا اتخذ الله ولدا، قالوا اتخذ الله ولدا. وعندنا في سورة يونس قالوا اتخذ الله ولدا ولا يوجد وقالوا اتخذ الله ولدا، اتفاق في يونس. وعندنا في سورة الكهف قالوا اتخذ الله ولدا ولا يوجد وقالوا اتخذ الله ولدا. تمام. وعندنا في سورة مريم وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، وعندنا أيضا في سورة الأنبياء وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد إيه. بكم؟ خمسة. موضعان اتفق عليهما أو فيهما بالواو، وموضعان اتفق فيهما بالحذف، وموضع واحد تنوع بين الحذف والإثبات. جميل. هذه الواو تكون عاطفة وتكون استئنافية، فإذا كانت عاطفة ما تحذف، وإذا كانت استئنافية يجوز أن تستأنف بالواو ويجوز أن تستأنف بغير الواو. جميل. هنا جاءت بعد قول اليهود وبعد قول النصارى فقال وقالوا اتخذ الله ولدا، يبقى نصارى ويهود ومشرك العرب. وإذا قال إيه؟ قال اقرأ آخر جملة: نزه وعظم نفسه. أو ليه؟ لا، نزلت في يهود. نزلت في يهود المدينة حيث قالوا عزير بن الله، وفي نصارى نجران حيث قالوا المسيح ابن الله، وفي مشرك العرب حيث قالوا الملائكة بنات الله. على هذا التفسير قراءة قالوا اتخذ الله ولدا. يا سلام. تشمل كل. تشمل كل. لما وقالوا عطفا على ما قاله اليهود والله. أحسن. أحسن. هذا كلامه ما فهمتم شيء. توعي. أنا أقول له الآن. الآن عندي قراءتان. قالوا اتخذ الله ولدا. وقالوا اتخذ الله ولدا. إذا فسرنا قالوا اتخذ الله. من قالوا؟ من قالوا؟ من هذه الواو؟ هذه الواو لمن؟ لمن؟ إذا جعلناها اليهود قالوا عزير ابن الله، النصارى ما هو تمشي إيه؟ النصارى قالوا المسيح ابن الله، العرب قالوا الملائكة بنات الله. يبقى إذا فسرنا قالوا الواو ده إيه على الثلاثة يبقى لا واو، وتبقى جملة استئنافية ليست معطوفة على أحد، ويجوز أيضا على الواو على أنها استئنافية. أما الواو العاطفة فيكون وقالوا اتخذ الله ولدا معطوف على ماذا؟ وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، صح؟ وقالوا اتخذ الله ولدا. فالله فعلى هذه القراءة يكسر الله تبارك وتعالى افتراءاتهم، يعني ممكن أقول يعدد جرائمهم. فأسمعك. واضح؟ ما واضح؟ تمام. لكن في سورة يونس الآية قبلها ماذا تقول؟ هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. قالوا اتخذ كلام جديد على ما يعطفوا فكلام مستئنفي. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا جملة ما ينفعش لأن جملة الصلة جملة ماذا؟ واضح يا شيخ أيمن؟ ماذا كنت تود الدخول؟ كنت أود أن أتأكد يا سيدنا هل الكلام ده صواب أو صحيح؟ يعني قول مشرك العرب الملائكة بنات الله لا تشمله أو لا يدخل إلا في القراءة من غير واو. هذا كنت أقوله. نعم. أمس ورجات أكمل؟ تفضل. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك فأما تكذيبه إياي فزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان وأما شتمه إياي فقوله لي ولد فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا. نعم. قوله تعالى بل له ما في السماوات والأرض عبيدا وملكا كل له قانتون. قال مجاهد وعطاء والسدي مطيعون. وقال أكرمة ومقاتل مقرون له بالعبودية. وقال ابن كيسان قائمون بالشهادة. وأصل القنوت القيام. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة طول القنوت. نعم صحيح. نعم. واختلفوا في حكم الآية فذهب جماعة إلى أن حكم الآية خاص. وقال مقاتل هو راجع إلى عزير والمسيح والملائكة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال هو راجع إلى أهل طاعته دون سائر الناس. وذهب جماعة إلى أن حكم الآية عام في جميع الخلق لأن كل تقتضي الإحاطة بالشيء بحيث لا يشد منه شيء. طبعا الشيخ محمد البوعلي لو سألت إيه الكلام دي لن يفهم لن ناجي. طيب. طيب اسمع كده ما دخل هذه الآية ما دخل هذا الكلام الشيخ علي هو الآن قال نحن الآن نتكلم عن يهود نصارى مشرك العرب ثم مسلمون سيدخلون الآن. فقال بل له ما في السماوات والأرض كل هذا من الفضل العموم يعني يشمل المسلمين النصارى اليهود مشرك العرب له قانتون. ألا على تفسير القنوت سيتضح معنى هذا كل على ماذا؟ هل النصارى قانتون لله؟ هل اليهود قانتون لله؟ هل المشرك العرب قانتون لله؟ فهمت يا شيخ علي السؤال فين؟ ده سؤال رائع جدا وضح. بناء هذه آية من يعني من أصعب الآيات كيف يقول كل له قانتون؟ فأين قنوت اليهود؟ فأين قنوت النصارى؟ فأين قنوت مشرك العرب؟ صح؟ تفضل اقرأ بجراح. طب كنت هقول حاجة إن هو يعني لا أرى إشكالا فيها لأن أنا عندي ما في السماوات والأرض كل تعود على ما الله سبحانه وتعالى له ما في السماوات كل له قال فكيف يقنطون له؟ هذا هو السؤال. ظله ساجد لله عز وجل هذا وجه أحسن بس أنا شفتها يعني لا طب نعم. أحسنت رائع جدا. أنا قرأت والله سبحانه الأمانة لما قرأت لما جميل أيضا رائع. طيب وعن ابن أنا خطبت مرة قلت مرة هناك إنسان يسجد وهو ده من أجمل ظلك يتفيأ ظلاله يسجد لله في ثلاثة مواضع القرآن الظل سجود الظل. فقلت أنا كنت أقول من يتأبى أن يسجد لله فإن ظله يسجد لله في القرآن الكريم وظلالهم بالغدو والآصال اللي هي بتاعت وآية أخرى ولله يجد أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتبيأوا ظلاله على اليمين والشمال سجدا وهم داخرون سبحان الله يعني الظل يجد الله وهذا من عجائب الله تبارك وتعالى أن الإنسان وده من جمال المؤمن المؤمنون حينما يسجد هو وظله يسجد هو ماذا وظله والكافر لا يسجد ولكن ظله يسجد له ولكن وكأن ظله يعصيه هنا ظل يعني ظل الكافر يعصيه ظله قنت ولا ظله قنت ولا نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال هو راجع إلى أهل طاعته دون سائر الناس. جميل. يبقى الرأي الأول يا شيخ أحمد يا حلم كل له قانتون من يا شيخ علي بس يبقى كل دي. طب لحظة ده رأي جميل. عاوز إيه يا حمود يا حمود؟ واختلفوا في حكم الآيتان. فضل. حاضر. كل له قانتون قال مجاهد وعطاء والسد مطيعون إلى أن قال وأصل القنوت القيام. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة طول القنوت. أحسنت يا شيخ أحمد أبو علي صح يا ست رأي. واختلفوا في حكم الآية. نعيد نكتب واحد اثنين ثلاثة عشان نفهم الكلام الجميل ده. فذهب جماعة لأن حكم الآية خاص. ده واحد. تمام. وقال مقاتل هو راجل عزير والمسيح والملائكة. جميل. يبقى كل يعني عيسى يعني موسى يعني الملائكة قانتون لله. فكيف تتخذون من يقنط لله أنه إله؟ يبقى كل يعد على مين؟ على ما اتخذوهم. ما اتخذوهم لا من اتخذوهم. جميل. أحسن. وده رأي رائع صراحة. اثنين. وعن ثلاثة بقى. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال هو راجع الآن لطاعته دون سائر الناس. جميل. جميل. ده رأي الثاني. يبقى كل له قانتون يعني أهل الطاعة. طيب السؤال يا شيخ عز هل أهل الطاعة كل؟ أقول نعم. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى في آيات كثيرة يجعل المتقين أو المؤمنين هم كل الناس وبعدهم ليسوا ناسا. ألم يقل في أول القرآن ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لمن؟ للمتقين. ثم جاء بعد آيات كثيرة سيقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. العلماء يجمعون كيف يكون هدى للمتقين فقط ومرة يقول هدى للناس. قال بعض العلماء لأن المتقين هم الناس وغيرهم ليسوا بناس. طب كان ده صح؟ ألم يقل ربنا في سورة الأعراف أولئك كالأنعام بل هم أضل. وهل الأنعام ناس؟ فهمت دي؟ لا ما وصل. فهمت دي يا شيخ محمود؟ أيوه. قول لك يا مرة طبعا الساعة سيدنا ابن عباس عشان حد يقول لك ازاي كله اركان نقطة على كلمة كله. انا كنت في موضع البقرة كنت هجمع بنقول للمتقين وهدى للناس. طيب وبتاع في الاعراف وانا قلت ايه؟ ما انا ماشي ما انا قال الله عز وجل هدى للمتقين. لا انا لو انا اسالك ابن عباس قال هو راجع الى اهل طاعته دون سائر الناس كيف يتوافق هذا مع دلالة كل التي تدل على العموم؟ لان اهل طاعته هم الناس. جميل. كيف؟ وما عداهم ليسوا ناس. كيف؟ أين الدليل من القرآن على هذا؟ قال الله عز وجل هدى للمتقين وقال هدى للناس. تمام. كيف نجمع بينهما أن المتقين هم الناس وغيرهم؟ طب ما الدليل على هذا؟ قال في الأعراف أولئك كالأنعام بل هم أضل. واضح ازاي؟ شكرا ابن عباس رائع. هذا الرأي الثالث. فاضل أكمل أستاذنا معلش هو أنا بس عشان أفهم. ذهب جماعة لأن حكم الآية خاص ده رقم واحد. تمام. يندرج تحته يا إما نقول عزير والمسيح والملائكة. أيوة. لما نقول راجع الآن لتعاطي دون سائر الناس ده الخصوص. ده الخصوص. الرأي الثاني اللي هو القسيم بتاع الحكم الآية خاص اللي هو وذهب جماعة لأن حكم الآية عام في جميع الخلق. ما ده هو رأيين رئيسين رأيان. تمام. وذهب جماعة لأن حكم الآية عام في جميع الخلق لأن كل تقتضي الإحاطة بالشيء بحيث لا يشذ منه شيء. ده بسم كل وما عليه تدل. الكتاب كده في كتاب اسمه كل وما عليه تدل بتخيل دي السك كل وما عليه تدل كل دي تفيد إحاطة. ده كله كان كما يتعلم كل له قانتون بس ليس كل له قانتون. جميل. طيب. طيب ثم سلكوا في الكفار طريقين. جميل. فقال مجاهد يسجد ظلالهم لله على كره منهم. تمام. يبقى نعمل ازاي بقى؟ نعمل على كلمة حكم الآية خاص ألف. أيوة. والتانية ب. أيوة بالظبط. وهو وقال مقاتل واحد وعلي بن عباس اثنين يبقى ألف في قولان شغال معي وباء عام واضح لو وضحنا في الكتاب. تمام. ايضا تحت قوله اتفضل. فقال مجاهد في الطريق الاول يسجد ظلالهم لله على كرهم منهم. جميل. قال الله تعالى وظلالهم بالغدو والاصال. نعم. وقال السدي هذا يوم القيامه. الله دليله وعنت الوجوه للحي القيوم. جميل جدا. اذا بس استاذ محمد الان ساسالك وتلخص هذا بكلام علمي دون أن تلحن. جميل. وأنا أقرأ في قول الله تعالى بل له ما في السم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. جميل. استشكل علي دلالة كل، فما عندك من قول سلفنا الصالح فيها دون أن تنظر في الكتاب؟ هو يعني الأقوال تفرعت من فرعين. جميل. هل حكم الآية خاص أم حكم الآية عام؟ جميل. كان حكم الآية في عام عمم اللي هو ده في الأول ده أول خاصة. إن كان حكم الآية خاصا فهو مثل ما قال مقاتل يعني موسى وعيسى عزير عزير والمسيح والملائكة. جميل. هذا يشبه قول الله عز وجل في الإسراء أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. جميل. أحسنت أحسنت. نعم. والقول الآخر هو قول ابن عباس. نعم. كل هنا هو يعني مقصود به أهل طاعته. جميل. طب وكيف وهل أهل طاعته كل الناس؟ ما يعني ما قاله الشيخ محمود يغني. طيب تمام. الباء قول السند. حكم الآية في إن كان عاما القسيم الآخر. لا عشان فين؟ فهو يعني يشمل المقصود بكل هو ظلال الكافرين. هذا الرأي الأول. تمام. أو الكفرة يوم القيامة في النار. تمام أحسنت. يعني قنوتهم يكونوا لله في النار. تمام. هنا نتنبه للشيء. كنا نتنبه ليه؟ الشيء. الشيء. إذا قلت بالرأي الأول بالرأي الأول في نظري أنا في نظري أنا فيجب الوقف فيجب الوقف على قوله بل له ما في السماوات والأرض. محتم وصك صلى. تمام. ليه؟ وقالوا اتخذ الله ولد سبحانه بل له ما في السماوات والأرض. هذا الكلام على طائفة كل له تغير الضمير كل هؤلاء غير هؤلاء إذا كلام منفصل ده على القول بإيه؟ على القول بأن كل له قانتون حكم عام. لا القول الأول الخاص الخاص الخاص لا ما في عطف برضه الله ينور عليك. اما اذا قلنا بانه عام فالوسط اول وصلت لا ادري اوسط ولا لا اذا قلنا خاص فلو فعل عام تمام. المسؤول المعلومه الثانيه عندك نفس الشكل ولا واضح؟ لا ده واضح خلاص بس كان في سؤال بقى تمام بس حاضر. اين العدول في قوله تعالى طب اتفضل. لا خلاص لا سل سل لا سل انا اصر بهذا سل. اين العدول في هذا الترتيب كل له قانتون؟ سبحان الله كان يفكر كما افكر. جميل. فلماذا عدل عن التقديم والتاخير؟ ليس عن هذا العدول اسال يا استاذ. لا عن عدول اخر. لا عدولان في الايه في عدولان. العدول الذي عدول يختص بالكل وعدول بالتقديم والتأخير. رحم الله الدكتور محمد عبد المطلب السدلي وهو الذي أفادني هذا المثل. نعم. الكل في لفظها مفرد. أحسنت هذا ما كنت أقصده في التاريخ. جميل. وفي معنى ولها معنى الجامع. والدليل على هذا قال الله عز وجل قل كل يعمل على شاكلتي فحمل على لفظه. وقال هنا كل له قانتون فحمل على معناه. ولم يقل كل له قانت. نعم. ما يقول زي ما. كل أبو قانت. يبقى أنا عندي عدولان. أحسن. العدول الأول تقديم التأخير. جميل. والأمر الثاني الحمل. من يجيب على هذين السؤالين؟ فضيلة الدكتور محمد الجزار. فاضل ولا هم في العدولين إجابة معروفة توافق الفواصل. هذا هو الرأي الأول. أنا يعني كل لو قال كل قانتون له الفاصلة تختل او كل له قانت الفاصلة تختل. يبقى مسألة اتفاق الفاصلة في العدولين هذا شغله كمولاد. ماشي خيري. ماشي. تمام. الإجابة الثانية. الإجابة الثانية شفنا ان هذه الآية في مقام التعظيم لله عز وجل. تمام. فقدم الله عز وجل الذي هو محل للتعظيم قبل يعني المعظم له. قبل المعظم له. وجمع. لا يبقى يعني تريد ان تقول كما قال شغال الحصر الاختصاص. نعم. بكلامين. تمام. تمام. تمام. واما العدول الثاني اللي هو الحمل على الجمع على كل فهو برضو يفيد أن يعني جميع المخلوقات يعني كما يعني ورد في الآية كل بقى اللي هي معناها العام يعني هي تناسب أكثر المعنى العام. أحسنت، رائع جدا. نعم. يعني كل من في السماوات والأرض قانت له إما يوم القيامة وإما في الدنيا وإما الظلال للكافرين في الدنيا وإما يعني عين الكافرين في الآخرة. أحسنت أحسنت، إما بجمع النوع أو لأنهم جميعا في وقت أو في مكان قنوتهم لله واحد. زي والله جد مختون. جمع ما شوف إذا إحنا الآن قلنا هناك من قال بأنه موسى العزيز عيسى الملائكة هذا نوح، وهناك قال بأنه جميع الخلق، وهناك قال بأنهم الكفر، وهناك قال بأنهم يوم القيامة، يبقى تنوعت الجموع فقال قوانتون الجمع للجمع على كل هذه المعاني النظر جميل كما قال تبارك وتعالى وكل أتوه داخلين. السلام. الله يفتح عليك. وقيل قانتون مذللون مسخرون لما خلقوا له. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. قوله تعالى بديع السماوات والأرض أي مبدعها ومنشئها من غير مثال سبق. نعم. وإذا قضى أمرا أي قدره، وقيل أحكمه وقدره وأتقنه. وأصل القضاء الفراغ، ومنه قيل لمن مات قضي عليه، قضي عليه لفراغه من الدنيا. ومنه قضاء الله وقدره لأنه فرغ منه أو فرغ منه تقديرا وتدبيرا. جميل. نحن نعلم أن بديع جاء في القرآن الكريم في موضعين، صح؟ كما نعلم أن هذا الاسم ورد في صحيح البخاري من حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما سمع رجلا يقول اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان بديع السماوات والأرض أو بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. فهذا الاسم بديع جاء في القرآن الكريم وجاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في سياق اسم الله الأعظم. بديع هذا على وزن فعيل، ونحن نعلم أن وزن فعيل من صيغ المبالغة، والمبالغة في أسماء الله تبارك وتعالى قد لا تقبل بالمعنى المشهور عند اللغويين. فبل هذا يعني لا نقبله بالمعنى المشهور، تمام، لكن نقبله فعيل إما أن تحمل معنيين. يعني حينما تقرؤون حديث إن الله حيي ستير، نلاحظ ماذا؟ ستير. أنا أعلم أنكم تقرؤونها إن الله حي ستير، وهذه رواية بعض المحدثين، والرواية الأوثق عندي والأوثق والأقوى إن الله حي ستير. ما معنى ستير؟ جاءت على وزن فعيل، صح؟ يعني ما معناها؟ إما فعيل بمعنى فاعل، فالله ساتر لذنوب عباده، صح؟ وإن الله حي ستير، ستير بمعنى مفعول، فالله تبارك وتعالى مستور عن أعين خلقه، يبقى ستير بمعنىين، بمعنى فاعل وبمعنى ماذا؟ مفعول. ايضا بديع بمعنى مبدع، لكن كان اصعبها يعني احنا من الممكن ان نكلف احدهم بهذا البحث الجميل. اسماء الله تبارك وتعالى الواردة على صيغة فعيل، ما الذي يقبل منها تنوع المعنى الصيغي وما الذي لا يقبل؟ كان صعب عليك يعني ايه الشيخ ايمن اللي هياخد ده يعني ايه؟ الشيخ ايمن الشرح دي يعني ايه الكلام ده نفهم يعني. الان حينما قلنا ستير يعني ساتر او مستور، زي كلمة ايه قتيل. لا قتيل هل قتيل حيش فالاثنين ما الكلمة في السؤال ده؟ لكن تقبل معنيين. انا اتكلم عن سؤالي هذا، فانا عندي مثلا قتيل، قتيل ده يعني قاتل او مقتول، تمشي كده وكده. السياق الذي يحدد المعنى يعني حينما اقول رأيت قتيلا تمشي قاتل وتمشي مقتول. في الاستعمال فعيل هنا بمعنى مفعول؟ لا، في لغة العربية يجوز اثنين في هذا. هذا عميتك يا رجل، انا لا اتحدث عن عميتك. جريح جارح وجروح وجريح واسير واسير ومأسور. من لماذا اسال هذا؟ من اصعب يعني من الجمائل رفيع الدرجة. هل رافع ولا مرفوع؟ تصوروا ان الامام الرازي بعد ان اصل لمسألة ان رفيع الدرجات بمعنى رافع الدرجات قال ويجوز ايضا ان يكون مرفوع الدرجات، يعني جعلها فعيل بمعنى مفعول. السؤال يا شيخ ايمن فقط انت هتقول لي أسماء الله الواردة على صيغة فعيل، إن أكثر أسماء الله على صيغة فعيل حليم، عليم، قدير، سميع، بصير. عليم وأعلم ديت حضرتك سألتنا فيها وأنا برضو يعني حاولت أوصل ليها ما عرفت شو. والله أعلم بالظالمين، والله عليم بالظالمين. طب ما سؤالك؟ لا ما كانش سؤال. طيب حاضر بعد الحسن حاضر معي سؤال. ليست كل الأسماء ستأتي بمعنى مفعول، فقط ستقول لي هذه الأسماء تحمل يجوز أن تأتيها بمعنى المفعول وتدلل على ذلك فقط. هذا واضح؟ تفضل. فإنما يقول له كن فيكون أو فيكون. قرأ ابن عامر كن فيكون بنصب النون في جميع المواضع إلا في آل عمران كن فيكون الحق من ربك، وفي سورة الأنعام كن فيكون قوله الحق، وإنما نصبها لأن جواب الأمر بالفاء يكون منصوبا. وثقه الكسائي في النحل وياسين، وقرأ الآخرون بالرفع على معنى فهو يكون. فإن قيل كيف قال فإنما يقول له كن فيكون والمعدوم لا يخاطب. حسبك، قف هنا، كلام جميل. الآن يا شيخ محمد فإنما يقول له كن فيكون، قال قرأ ابن عامر بنصب النون في جميع المواضع. المواضع كم؟ ثمانية كما تعلمون. كن فيكون ثمان مرات في القرآن. كن فيكون كان ثمان مواضع. ابن عامر ينصب ستة، قال إلا كن فيكون الحق من ربك في آل عمران، وفي سورة الأنعام كن فيكون قوله الحق، يعني التي بعدها قوله الحق. كن فيكون قوله الحق هذه لن ينصبها. كن فيكون الحق من ربك لن ينصبها سوى الحق وقوله كذا. تمام. ثم وجه القراءتين لكنه لم يجب على سؤال لماذا لم ينصب هذين الموضوعين. تمام، ده واضح ايضا سهل. فوجه قال ماذا؟ احنا عندنا الفاء اما ان تكون استئناثية او عاطفة او سببية او فصيحه وهي داخله تحت العاطفه ايضا، فنجعلها ثلاثه. ثاني كده بس معلش، ممكن تكون اما ان تكون استئنافيه او عاطفه أو سببية، الباقي من معانيها يدخل تحت الثلاثة. هذا واضح؟ طيب الفاء ما أن تكون سببية عاطفة. الآن هيا نطبق. قال تعالى بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون فيكون فيكون بالرفع. لن تكون سببية لأن السببية ينصب المضارع بعد أم بعده، يبقى أخرجنا السببية ذكرنا قطع الرفع. فبقي لنا في هذه الفاء ماذا؟ إما أن تكون عاطفة وإما أن تكون استئنافية. ورحم الله تبارك وتعالى بعض العلماء حينما يقول كان يقول قف هنا ولا تنظر إلى من يخالف، فيجعل فماذا استئنافية. وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، فهو يكون أي فهو يكون، وتكون استئنافية في الثمانين. هذا واضح؟ جميل. طيب ومن قال بالواصل؟ حتى إن الإمام البغوي رحمه الله فسر هنا هكذا اقرأ وقرأ الآخر بالرفع، وقرأ الآخرون بالرفع على معنى فهو يكون فقط، يبقى هذا توجيه قراءة. يبقى الفاء ماذا؟ الاستئناف أو على معنى كلامه أي فهو يكون. طيب وبعضهم يقول معطوفة على ماذا؟ على يقول، يعني وإذا قضى أمرا فإنما يقول فيكون ولا وقف هنا ولا وقف. طب وكيف هذا؟ كيف يسوغ هذا العطف؟ قالوا لاتحاد الزمن، يعني يعني ساعة ما يقول يكونون. يبقى على قراءة الرفع الفافية ما كان معنى استئنافية أو عطف. طبعا المعتزلة لهم كلام وأهل السنة لهم كلام لا ندخل فيه الآن. طب على قراءة النص بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، لن تكون استئنافية لأن الاستئنافية الفعل بعد مرفوع، ولن تكون عاطفة لأنه لم يسبق بفعل مضارع منصوب. بقي لنا ماذا؟ سببية. أن تكون سببية. أن تكون سببية محتاجة إلى أن تسبق أي فاء سببية بأمر أو نهي، هذا شرطها، نفي أو إيه أو طلب، لابد أن تسبق بنفي أو إيه أو طلب. هل سبقت بنفي أو طلب هنا؟ وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن، يبقى سبق بماذا؟ بأمر. هذا الأمر في الحقيقة ليس أمرا وإنما هو في الظاهر أمر. كيف يا أحمد؟ كيف يا علي؟ حينما تقول لامرأتك، حينما تدخل بيتك ثم دخلت أنا وأنت البيت فما وجدنا أحدا فرأيته يقول لها اصنعي لنا شايا، والتفت ما أحد بالبيت، ستقول على هذا الرجل أبله، لأنه لا يوجد أمر إلا لمأمور، خاطب معدوما، خاطب معدوما، لا يوجد أمر إلا ماذا؟ هل هناك أمر لغير المأمور؟ أنت حينما تأمره لابد أن يكون هناك مأمور، هو كأمر حائطا ما موجود. الإشكال في القراءة هنا هذا، قال تعالى وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن، له ووجد، لا يخاطب المعدوم، مش موجود. ركن الأسلوب مش موجود، مش موجود معي. هذا هو الإشكال. ولذلك كان الإمام الشاطبي رائعا حينما يقول وباللفظ أعمل، وهو باللفظ أعمل، يعني وهو باللفظ أعمل في الشاطبية، يعني الإمام بن عامر قراءته وافق راعة اللفظ، لفظ إيه؟ كن. بيسموه أمر لفظا لا حقيقة أو لفظا لا معنى. يبقى لنا عند الأمر إما أن يكون أمرا تكوينيا أمرا شرعيا أمرا لفظيا أمرا معنويا ده يسموه أمر إيه؟ لفظ. شو تنام الشاطبي كان فاهم دي قال إيه؟ وهو باللفظ أعمله وهو باللفظ إيه؟ أعمله لأنه ما فيش مأمور حقيقة. الإمام الباقر سيجيب عن هذا السؤال يقول كيف إصلاح السؤال فإن قيل كيف قال فإنما يقول له كن فيكون والمعدوم لا يخاطب أهو. قال ابن الأنباري معناه فإنما يقول له أي لأجل تكوينه فعلى هذا ذهب معنى الخطاب. الله ده أول رأي جميل جدا. قال ما فيش بقى هنا كلام ده خالص لا اللام دي مش داخل على الضمير المخاطب. أيوة. فإنما يقول له يعني فإنما يقول لأجل تكوينه وإذا قد أمر فإنما يقول له كن لأجل تكوينه يقول كن يبقى ما خطبوش يبقى لم يخاطب بس أراد تكوينه. نعم هو يبقى برضو إن إحنا عندنا الفعل الأمر كن هو خاطبه أيضا ما هو سأجيبك الآن وقيل هو وإن كان معدوما ولكنه لما قدر وجوده وهو كائن لا محالة كان كالموجود فصح الخطاب. جميل حلوة هذا رائع باعتبار المآل باعتبار المآل يعني برضو فيها حملة على ليه يما حملة على الظاهر كن الأمر وشغل بعدي كده يما حملة على أن ده أصلا دي مش معدوم أمر الله وأمر الله أمر الله كائن. نعم تم صد قوله تعالى وقال الذين لا يعلمون قال ابن عباس رضي الله عنهما انت يا احمد عيني هتجيب لي في النشر موجود لماذا لم ينصب ابن عامر النحل وقال عمران الاول الانعام وقال عمران الاول دي سهل خالص ولماذا خلف الكسائي اصله في النحل ويتي نعم دول سهلين يعني وقال الذين لا يعلمون قال ابن عباس رضي الله عنهما اليهود وقال مجاهد النصارى وقال قتادة مشرك العرب لولا هلا يكلمنا الله. جميل الآن الإمام البغوي رحمه الله سيطلق كلية خطيرة هو فسر لولا بهلا ثم يقول كلية فضل وكل ما يكلمنا الله عيانا بكسر العين أستاذ كل مرة تنساه عيانا بأنك رسوله وكل ما في القرآن لولا فهو بمعنى هلا إلا واحدا وهو قوله فلولا أنه كان من المسبحين معناه فلو لم يكن لقد هذه كلية واحد يأخذ واحد يأخذ يحصر المواضع أنا حصر ما أنا حضرتك المرجع كل لولا في القرآن أي بمعنى هلا بمعنى هلا إلا واحدة في سورة السجدة عايزين نشوف الإمام أنا أولا لا أوافقه على هذه الكلية لكن عايزين نستنتج تمام أحسنت يعني إحنا عندنا لولا في فرق بين لولا ولو كما تعلمون نعم لولا ولو نعم أولا لولا إما أن نعم تكون أداة شرط ليست جازما تفيد امتناع الجواب لوجود الشرط فده فرق بينه وبين لو الكلام صعب أوضح لولا أداة شرط ليست جازمة هذا أول معناها هذا أول إيه معناها عندي مثال هيطعم في الكلية المثال ده لولا أنتم لكنا مؤمنين مع شكل أقول لك لا أهو لولا فضل الله عليكم ورحمته لاخدته من الخاص فين هلا طب ماشي ما عشان اقول لك اهو شوف وبياخد عليا ان انا بستدرك على البغوي طب هو استدرك على البغوي طيب تمام لا انا هقول لكم البغوي ما الذي كان يقصده انا عندي كده لولا العلماء يقولون اربعه معاني واحيانا بعضهم يجعلوها ثلاثه الاول اداه شرط ليست جازمه دلالتها امتناع الجواب لوجود الشرط بينما لو امتناع الجواب لامتناع الشرط يعني اقول ايه شيخ علي لو ذاكر الولد نجح يبقى نجح ولا ما نجح منجح يبقى امتنع الجواب امتناع الجواب امتناعين. لولا ان الثاني لوجود الاول معايا يعني لما وجود الوجود يعني لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا. يبقى سمعوا ولا ما سمعوش؟ صح ولا غلط؟ وان كان بعضنا يقولون هلا تمام يعني الشاهد يعني. فيبقى عندي اول معاني لولا أداة شرط ليست جازمة تفيد امتناع الجواب لامتناع الشرط. المعنى الثاني للولا التحضير، والمعنى الثالث التوبيخ. إذا دخلت على المضارع كانت تحضيضة، وإذا دخلت على الماضي كانت توبيخة. جمع القرآن عرفوا كده. توبيخ. إذا دخلت على الماضي كانت توبيخ، وإذا دخلت على المضارع كانت تحضيضة. عرفوا فين الماضي هنا؟ لولا نفر. هو لولا نفر من نفر فعل ماضي. ايه يا اولاد ما الذي اصابك؟ والله العظيم اول مره اعرف. ايه والله العظيم سبحان الله العظيم. مش هي جزاك الله خير. إيه؟ لكن هو في في في, في معنى التوبيخ. استنى انت قلت فات واحد يجيب مضارع كده لولا نفر لا زي ما قلت صح كلام مظبوط صح. لولا تستغفر الله لعلكم ترحمون، يعني هلا تستغفر الله لعلكم ترحمون. تمام. لا لا فيها معنى طيب. اذا خسروا يعني هو الاصل ان الكل يطلع العلم دين الكل برضه. طب نفس طيب كلية بقى احنا لسه اذا الكلية هذه الشيخ محمد البعل تخدت احمد علم ايه نفس لك خال هي في الورق عندي لو انت توقفت. لولا عددها كام؟ 76 واحدة معناها كام؟ 4. الكلية دي صح ولا غلط؟ بس اخبرك قلت لي هنقول ماذا تصده ما هم ولا ما جاء ماشي. أو تأتينا آية دلالة وعلامة على صدقك في الدعاء كالنبوة. قال الله تعالى كذلك قال الذين من قبلهم أي كفار الأمم الخالية مثل قولهم تشابهت قلوبهم أي أشبه بعضها بعضا في الكفر والقسوة وطلب المحال. قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق أي بالصدق كقولك ويستنبئونك أحق هو أي صدق. قال ابن عباس رضي الله عنهما بالقرآن بالحق بالقرآن دليله بل كذبوا بالحق لما جاءهم. وقال ابن كيسان بالإسلام وشرائعه دليله قوله عز وجل وقل جاء الحق. وقال مقاتل معناه لم نرسلك عبثا إنما أرسلناك بالحق كما قال وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. قوله عز وجل بشيرا أي مبشرا لأولياء وأهل طاعتي بالثواب الكريم، ونذيرا أي منذرا مخوفا لأعداء وأهل معصيتي بالعذاب الأليم. قرأ نافع ويعقوب ولا تسأل على النهي. قال عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم ليت شعري ما فعل أبواي فنزلت هذه الآية. وقيل هو على معنى قولهم ولا تسأل عن شر فلان فإنه فوق ما تحسب ولا وليس على النهي. وقرأ الآخرون ولا تسأل بالرفع على النفس بمعنى ولست بمسؤول عنهم كما قال الله تعالى فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب عن أصحاب الجحيم والجحيم معظم النار. حسب انتظر. طبعا المقطع ده نحتاج فيه ثلاثة أمور. الأمر الأول بشير ونذير. لعلكم تعلمون مرة يقول الله تبارك وتعالى للنبيين صلى الله عليه وسلم بشير ونذير، ومرة نذير وبشير. لو يعني نقرأ القرآن كده احصوها معروف مرة بشير ونذير، نذير وبشير، بشير دون نذير، نذير دون بشير، منذر إنما أنت منذر. مرة يقول منذر، مرة يقول مبشر، مرة يقول منذر، مرة يقول مبشر. ومعلوم ما أتى بشير إلا ومعه نذير إلا بشير يوسف. فلما جاء البشير ألقاه على وجهه. كل بشير إذا أتى في القرآن أتى معه نذير. كله إيه؟ بشير. وأنا بقرأ كده مغمض. ساعة ملاقي بشير يبقى فيه ونذير. إلا من؟ إلا بشير. وما أتى مبشرا إلا ومعه نذير. مبشرا ونذيرا. مبشرا ونذيرا. إلا عيسى عليه السلام. أخذ غلط برسول الله. تاني عشان نفهم الكلام ده. أتخذت علي بشير ونذير ونذير وبشير. فقلت كل بشير معه نذير. تمام؟ وكل مبشر لا أنا أقول إلا بشير يوسف. إلا بشير يوسف. طيب ماشي بقى أنت ما قلتها. وكل مبشر معه نذير. إلا مبشر من؟ إلا عيسى. منذر في جميع مواضعها في القرآن دون بشارة. إنما أنت منذر. ما فيش منذر معها بشارة. سبحان الله. أنا بفتح هذا البي عشان نعرف إيه الفرق. صح. كل نذير دون بشير. سبحان الله. عجيب القرآن ده. ما احنا قلنا مبشر لازم يجي معنا نذير. لما تيجي الأول يعني. إنما لو جيت نذير. نذير ما جيت بشير. سبحان الله. هذا من جمال القرآن. قل ما قلت. وعندنا نذير الأنذر. لا أنا أتكلم على الاسم. تاني بنا عندي القرآن مرات نقول لأننا سنعرف هذا الفرق بين بشير ونذير. مبشر ومنذر. صح؟ يعني قالوا إنما أنت منذر من يخشى. انما انت منذر. ليه ما قالوش انما انت نذير؟ مع انه قال بصوت فاطر انما انت نذير. يا عزيزي اختي انما انت منذر انما انت نذير. صح. طب قبل ان اقول هل هناك احد عنده اجابه والسؤال الثاني التقديم والتاخير نعرف وقتيه يقول بشير ونذير نذير وبشير يبقى عندنا منذر ونذير مبشر وبشير ما الفرق؟ وما الفرق بين التقديم والتأخير؟ وما الفرق بين الإفراد والتثنية؟ يعني مرة يأتي بالإنذار فقط ومرة يأتي بهما. صح؟ والسؤال الثالث سورة صاد وسورة قاف. سورة إيه؟ سورة صاد وسورة قاف. ده السؤال الثالث. ده الثالث معلومات في مسألة البشارة والنذير. تمام؟ يعني سورة قاف قاف والقرآن المجيد. بل عاجب أن جاءهم منذر منهم بعدها إيه فقال كان على الفاء لأنه مرتبطة بالإنذار والبشر. وفي سورة صاد صاد والقرآن الذكر بين الذكر والفجرات كما أهلك من قبل فنادوا وعاجب أي برضو وعاجب أن جاءهم منذر منهم وقال لماذا وهي كلامه واحد عاجب أن جاءهم منذر وعاجب أن جاءهم منذر هنا فقال هنا وقال. يبقى عندي الآن ثلاثة أسئلة نجيبها إن شاء الله. السؤال ده اللي هو بتاع صاد وقاف ده والسؤال بتاع التقديم والتأخير في بشير ونذير والسؤال سؤال الإفراد والمقارنة بس متى يفرد ومتى يؤنث ماشي واضح. وسؤال الصيغة أربعة فاعل ومفعل دي كانت ثابتة فاعل تحتمل على الورق على الورق مكتوب أجيب عليها بتاعك ده ده صعب يا مولانا وين ده هو ده خلاص نتركها لك لا مش لازم نتركها لك أبقى أقول لا هقول لا بتقولش لا ما جاء سهلا خلاص يبقى هذه خلاص يا استاذنا معلش ممكن حضرتك تدلينا على المراجع هحط ايدينا لا ليست لا ليست لها مراجع لا ليست لها مراجع هتتعبنا يا استاذ عشان ما يتعبكش يبقى انا بنأثر اسمع كلام اخوك صح ما انا بقول له اه مش بس رجعت أنا رجعت رجوع لما كنا فيه. طيب. طيب. البحث يقوي الطالب حقيقة. وبص يا دكتور محمد اعرف كيف إذا أنا طلبت بحث من واحد وسكت مرة اثنين وعملت ناس إن أنا يعني شوخ الباري أنا بيجيلي بقى خلاص داخلي إن هذا الطالب ليس طالب علم ومهما يقعد معك ومهما يقول انا بتعلم لم يتعلم، تعرفها كده معروف معروفه كده يعني خلاص انا ده خلاص عندي في وقت دوت دي واحد قال لي ده انا حب لا خلاص ببقى عارف ان ده قاعد معانا ضد الشر، حتى ولو ذاكر حتى ولو اجتهد. المعيار الاصلي في الطالب العلم البحث مش المذاكره، المذاكره يقوم عليها كل طالب سهل، لكن حينما تطلب بحث وتطلب بحث وتطلب بحث انا يعني وانا بقول كده خلاص عرفت ان في عقلي ده مش طالب علم، ده واحد زي حاص هيستفيد، لكن اصنفه طالب علم لا. ده انا بقول كان ده يعني مش مجرديه ان انا اقدر اقول لكم معلومه سهله جدا، ما انا عارف المعلومه ومجمعها في ورقه عامل بحث اهو الورقه اهو سهل جدا ان اقوله، بس هي الفكره في حاله انا بشوف مين طالب العلم ومين يعني، وبرضه اللي يقول مش عاوز امتحن ده مش طالب علم. طالب العلم اللي يتحط تحت وطئه المقياس هو انا من سهل جدا اقول كلمتين واسمع يا محمد. وطبعا وانا من اصحاب الذين لا ازال اتفق ولا ازال اردد ان هذا واحد من اسباب ضياع العلم اللي هو الوسائل. انا لا اقصد محمد، لا اقصدك، انما اقصده هذا وسيلة من وسائل ضياع العلم. معناها تكثير يسمع يعني مثلا انا لو تغيرت انا بعرض شبهة، انا لو تغيرت عن الدرس لظرف من الظروف أعوض ما فاتني عن طريق ان انا اسمع الدرس. جميل. الضابط بقى ايه؟ هل تجعله ثانويا تلجأ اليه عند الضرورة او تجعله اوليا؟ وماذا لو جعل الانسان بعيد عن المكان وجعله اوليا هو يتابعك؟ لا، اولا اسمع قال الله تعالى اسمع ده كلام لا ما هو سأجيبك عنه بدليل قاطع. نبي الله موسى حينما قابل العبد الصالح، أما كان الله تبارك وتعالى قادرا على أن يجعل العبد الصالح قريبا من نبي الله موسى؟ رحل إليه. من رحل من؟ موسى عليه السلام. سؤال جميل، رحل إليه، أما كان الله قادرا على أن يجعله يعني لو كان قادرا على أن يجعل العبد الصالح يجعل الأمر الذي بينهما قريبا من نبي الله موسى؟ لا. لكنه يقول لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. ثم بعد ذلك الأطرف أنه قال هل أتبعك على أن تعلمني مما أتبعك وعدها دي يعني قضية أخرى، يعني أنا وراء الشيخ ملازما له. وبعدين العجيب أنه في الموضع الآخر عندي يتبعون صح، وإنما قال هل أتبعك، ده هل أتبعك يعني إذا لم أستطع سأفتحل الاتباع. افتعال مش فأتبعهم فرعون. مش فأتبعهم ده خفيفة لحقهم أدركهم أتبعهم فرعون بجنوده ولا غير فأتبعهم فرعون. قال له هل أتبعك، شوف أدب سيدنا موسى أدب الطالب العلم، قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. طبعا العبد الصالح كان معلما، الآن إذا ظهرت هذه المعالم في المعلم اشتكي من المعلم، إنه المعلم الشديد الوطأ على الطالب لن تستطيع معي صبر. الشيخ محمد لبيب الشيخ محمد لبيب دائما يقول أنت طبيعتك تقول المعلومات الصعبة وسهل، لا هو قال لن تستطيع معي صبر. دي مدارس علمية كلهم أحد يتبع مدارس. الأطرف إنه قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى لا بعدها لا في قال قاله موسى ولا قال موسى له، اللي هي مسألة تقديم الأستاذ على رغبة الطالب مطلقا. والعلماء يقولون قال له اللي هي مواجهة طالب العلم بالمعلم دستربوية، لأن المواجهة دي لن تكون في هذا. والأمر الثاني أهم حاجة بقى في الموضوع، أهم حاجة في الموضوع بتاع اللي أنا بقول ده، هو قال له قال ستجدوني إن شاء الله صابرا. والعجيب أن نبي الله موسى هو الذي قال ستجدوني إن شاء الله من الصابرين. في معين. لا في القصص. القصص هو نفسه. قال هنا ستجدوني إن شاء الله صابرا وليته ما قال ذلك. ما صبرش. لم يصبر. وهناك قال ستجدوني إن شاء الله من الصابرين. فلما أدخل نفسه في الصابرين. معية الصابرين. في معية الصابرين صبر. سهولة. والنبي قال. شوف قالوا. الشاهد تدعون صارون الصالحين أدخل نفسه في المعية. النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سئل في الصحيح هو قضى 8 ولا 10 سبحان الله زود قال 8 حجج. لكن لما أدخل نفسه في دائرة المعية زاد. ولما لم يدخل نفسه في دائرة المعية إلا تحتفظ بنفسك في النس ما أكمل. النبي صلى الله عليه وسلم قال لو صبر. ثم بعد ذلك أين هو قال كلمة قال ستجدوني ولا سأكون من الصابرين صابران سأكون صابرا تقولها أنت وأنت على النت. أنا قاعد وصابر على المعلومة. هي قضية مش المعلم صابر. رأي المعلم قضية رأي المعلم. قال قد أكون أنا صابرا في نفس ولا تراني صابرا فقال ستجدوني. المهم صبر في رأي الأستاذ في شيخ الأستاذ. عرفت يا مولانا؟ والله انا يعني لو حضرتك ادينا يعني الحاجات التربويه ديت على هامش الموضوع برضه تبقى جميله جدا. يعني عايز واحد راحله واحد راحله يجدون الناس كابل الماء. تمام. فهي هل الشاهد ده عندي هل هذا سيجد طالبه في نظر الاستاذ صابر ولا ليس صابرا؟ هو خمس دقايق حينام ولو صابر. لا هو محمد يريد أن ينشر الخير لكن أقصد أنتم في فرق بين طالب علم وبين واحد بيتعلم. دائما القرآن في كل مواضعه يفرق بين صيغتين دائما في طالب علم وفي متعلم في مقيم صلاة وفي مصلي في مزكي وفي يؤدي الزكاة في كده في كل اثنين درجات. فأنا بتكلم انتوا هنا حضرتك في طالب علم وفي صالح انت عاوز تدخل نفسك في دائره ايه طالب علم خلاص يبقى ستجدوني ان شاء الله صابر ستجدوني ومش صابر لا من الصابرين اللي دائره المعيد صح ولا غلط الوقت هقول لك على حاجه ساعطيك الورق يساعدك كده احنا كده في اشكال حتى تكون اهو الورق هو انا كاتبه بس تقراه وتاتي لنا المره القادمه تؤصل لنا. سأسألك عن البشارة والنذارات للنبي كيف جاءت القرآن تقول في كم موضع جاء بشير ونذير وفي كم موضع جاء أحسنت يا مولان أحسنت يا مولان في كم موضع جاء بشير ونذير وفي كم موضع جاء نذير وبشير تمام. ولماذا يقدم هذا على هذا وهذا على هذا ولماذا أفرد بشير دون نذير وما الفرق بين منذر ولما تقول لي بس أنا عاوز أوصل المعلومة إن مرة النذير ده أنا هقوله بعدين برضه إيه إذا قال نذير فهو مدح في ذات الشخص بغض النظر عن اعتبار من أنذر ومن بشر يعني قد تجد نفسك إماما رائعا خطيبا بارعا ما إشكاله هذا الرجل يبشر وينذر على المنبر أنعم به من بشير أنعم به من نذير أنا ما سألت كيف حال الناس فأنا أتكلم عن ذاتيته فهو بشير ونذير أما إذا راعيت الخلق فأقول مبشر ومنذر وما أرسلناك يا ابن إذا قال مبشرا يبقى إيه؟ وذلك من رحمته يقول لك إيه؟ ليه قال وما أرسلناك إلا مبشرا ما قالش ومنذرا سبحان ده من أجمل المواضع في القرآن ما لو تفهم القرآن هكذا شوف قال وما أرسلناك إلا مبشرا ما قالش ومنذرا لازم يقول كده سبحان الله الآية اللي قال لازم يقول كده وما قالش وما أرسلناك إلا بشيرا ونذيرا بشيرا ونذيرا سبحان الله الفرقان جمع بينهم الاثنين الفرقان جاء جدا كده لا فرق بين بشيرا ونذيرا هكذا نفهم القران ان اخونا ياخذ البحث قال ما شاء الله خير وحضرتك تديني ورقه ده من عيله طيب طيب النقطة الثانية حاضر طبعا انتوا عارفين قراءتين هنا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. هناك مقارنة بين القراءتين ممكن دكتور محمود يعملها هقول له عليها. لا هنا معناها ايه؟ لا هنا معناها ايه؟ الفعل المضارع هنا مرفوع ولا مجزوم؟ الفعل المضارع هنا مجزوم ولا مرفوع؟ الوقف. الوقف والابتداء المعنى موقع الجمل. خلاص ماشي. دي وطبعا الحديث الوارد فيها قراءة ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ضعيف اللي هو ما فعل أبواي فأنزل الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك ولا تسأل عن أصحاب الجحيم اصطفاء كلمة الجحيم هنا وقد ورد في القرآن في 26 موضع دون ولا تسأل عن أصحاب النار. يعني مرة يقول أصحاب الجحيم مرة أصحاب النار صح. بذلك نكون قد وقفنا عند قوله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.